من أول مولانا نور من نفع ولا انا بقى الدرس حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم فتبسم ضاحكا من قولها فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك يا رب يا رب Thank you. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدى هدى أم كان من لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من وأوتيت من كل

وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل

أنا وإني عليه لقوي أمين. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني فلما جاءت قيل هذا كذا عرشك

واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. كانت هذه تلاوة من فضيلة القارئ الشيخ صالح العليمي المقرئ بالرياض محافظة كفر الشيخ، ونقلناها لكم على مكبرات الصوت إدارة الحاج سيد حسين حمودة المقيم بميت اللي تهاشم. حضرات السادة لا تنسوا الفراشة الكبرى إدارة الحاج صلاح الرمادي المقيم بالمحلة الكبرى. أهي رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. نحمدك ربنا ونشكرك على جزيل عطائك ونعمك وتفضلك علينا بنعمة الإسلام والإيمان بك، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومنقذنا محمد خير من أخذ بأيدينا إلى طريق الهدى. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه الطيبين الأطهار. أما بعد، أيها الأحباب، يقول المولى عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه. ويقول تعالى: كل نفس ذائقة الموت. آيات كريمة تدل على أن الإنسان في الدنيا راحل عنها لا محالة. فطالما أن الإنسان عن الدنيا راحل، فما هو السبيل إلى الله؟ وما هو الطريق إلى محبة الله تعالى ورضوانه؟ لن يتركنا الحق تبارك وتعالى في هذه الدنيا حيارا، ولكن رسم لنا الطريق الصحيح إلى محبته ورضوانه. فقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. إن الذين قالوا ربنا الله، أي علموا ما قدر الله عز وجل، علموا أنه الخالق، وعلموا أنه الرازق، علموا أنه المحيي والمميت، فقدروه حق قدره. ثم استقاموا. ما هي الاستقامة؟ أن يأتمر الإنسان بما أمره الله عز وجل ورسوله، وأن ينتهي عما نهاه الله عنه ورسوله. ثم استقاموا. ما فضل الاستقامة أيها المسلم؟ تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. يقول بعض العلماء أن الملائكة تتنزل على العبد عند احتضاره، أي عند سكرة الموت. ويقول آخرون: تتنزل الملائكة على العبد في قبره. ويقول آخرون: تتنزل الملائكة على العبد عند البعث يوم القيامة. ولكن الرأي الأصوب والأرجح أن الملائكة تتنزل على العبد في كل هذه الحالات، فتتنزل الملائكة على العبد عند احتضاره، فإذا كان قد هجر الدنيا بما فيها من مفاسد واتجه بقلبه ووجدانه والصلاح لله عز وجل، تقول له الملائكة: يا ولي الله أبشر بالجنة، يا ولي الله أبشر برضوان الله عليك. هذه أول بشرى من الحق تبارك وتعالى لعبده الذي أخلص في دنياه واشترى الآخرة بالدنيا واشترى الغالي بالرخيص وباع الدنيا وهجرها. ثم تقول له الملائكة: يا ولي الله، مما تخاف؟ يقول: خوفي من كثرة ذنوبي. فتقول له الملائكة: يا ولي الله أبشر، لقد غفرها الله لك. ثم تقول له الملائكة: يا ولي الله، ما يحزنك؟ يقول: خوفي وحزني على أولادي من بعدي. فتقول له الملائكة: يا ولي الله أبشر، سوف يخلفك الله فيهم. فضل عميم من المولى عز وجل لعبده الذي أخلص في محبة الله ورضوانه. ثم تقول له الملائكة: يا ولي الله، فيما قلقك؟ يقول: خوفي وحزني وقلقي من شدة سكرة الموت. فتقول له الملائكة: يا ولي الله أبشر، سوف يخففها الله عنك. ثم تقول له الملائكة: يا ولي الله، ما أملك؟ ما أملك وهو على فراش الموت وبين يدي الحق تبارك وتعالى؟ تقول له الملائكة: يا ولي الله، ما أملك؟ يقول: أملي في مغفرة ربي وفي أن ينظر الله إلي وأن أنظر إلى وجهه الكريم. فاستمع أيها المؤمن إلى فضل استقامة العبد في حياته وهجره للدنيا. تقول له الملائكة: يا ولي الله، يا من أمرت فأطعت، ويا من نهيت فانتهيت، أبشر يا ولي الله، سوف يتغمدك الله برحمته، وسوف ينظر إليك، وسوف تنظر إلى وجهه الكريم. فهنا يسطع نور الإيمان في جبينه ويتبسم للقاء ربه عز وجل، ثم تصعد روحه إلى روح وريحان، مصداقا لقول الحق تبارك وتعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ولكن منا كثير ضعاف النفوس، لا يشتري الآخرة بالدنيا، ولكن ينغمس في شهوات الدنيا ومفاسدها، وينسى قول الحق تبارك وتعالى: يا أيها الناس، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وينسى قول الحق تبارك وتعالى: يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وينسى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم إلا وملك الموت يقف بباب كل واحد منكم في اليوم 5 مرات، فإذا كان الإنسان نفد أكله وانقطع أجله ألقى عليه بسكراته وغشيه بقرباته وغمره بغمراته، فمن أهل بيته الناشرة شعرها والضاربة وجهها والباكية لشجوها والصائحة بويلها، فيقول لهم ملك الموت: ويلكم، مما الفزع ولما الجزع؟ ما أذهبت لأحد منكم رزقا ولا قربت لأحد منكم أجلا ما زرته حتى أمرت ولا قبضت روحه حتى استؤمرت، وإن لي فيكم عودة ثم عودة حتى لا أبقي منكم أحدا. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم مكملا لهذا الحديث: والذي نفس محمد بيده، لو علموا مكانه وسمعوا كلامه لذهلوا عن ميتهم ولا بكوا على أنفسهم، وإن الميت حين يحمل في النعش ترفرف روحه فوق النعش وينادي: يا أهلي ويا عشيرتي ويا ولدي، لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي، جمعت المال من حله ومن غير حله فتركته لغيري فالمهنات له. هكذا هي الحياة، لا تغتر بها أيها المسلم، ولكن اهجرها لأنها فانية، ومهما طال فيها عمرك فهو قصير، ومهما طال فيه الأمل فهو حقير. أيها الأحباب، نسأل المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة برحمته، وأن يجعل قبرها روضة من رياض الجنة لا حفرة من حفر النار، وأن يتجاوز عن سيئاتها، وأن يبدلها أهلا خيرا من أهلها وولدا خيرا من أولادها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.